من التحفظ ومسائل الاعتقاد. قولهم قام أحمد في المحنة بما لم يقم به أبو بكر وعمر، وأيضا ما يكون من ذكر أحمد كثيرا دون ذكر غيره. يعني الرجل نتكلم في هذا التفصيل، هذا العنوان: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمراد من المنع من كثرة ذكر أحمد بهذه الطريقة ليس أننا ننفس على أحمد رحمه الله منزلته ومكانته، ولكن نمنع من الظلم، من الغلو ومن الظلم لمن هم من أقرانه ومن هم من ممن هو هم أعلى منه من شيوخه وشيوخهم وشيوخ شيوخهم، وأيضا لمن دونه. لا تقل أغلق الباب لفلان أو انتهى بعد فلان، ليس كما قال ذلك الأحمق الذي يسمى بمحمد رشيد رضا ولا رشد ولا رضا، وهو إمام كل ضلالة من الضلالات التي كما بينت في كتاب تفترق أمتي، فقال لم يأتي قبل ابن تيمية ولا بعده مثله. هذا الغلو الذي ينهى عنه وهو باب لكل سوء. المراد أن هذه المقالة علي بن المديني يقول ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد. قال الميموني، وقال الميموني فعجبت من هذا عجبا شديدا، وذهبت إلى أبي عبيد فذكرته له فقال صدق، إن أبا بكر وجد يوم الردة أعوانا، وإن أحمد لم يكن له أنصار ولا أعوان، لست أعلم في الإسلام مثله. والمزني صاحب الشافعي قال أحمد يوم المحنة، أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الصفين. الحقيقة أن هذا الكلام ينبغي أن يمنع، وكل ما كان على شاكلته. فالغلو من الناس وخاصة يعني تأتي كل متعصب يغلو في إمامه، فتجد الحنبلية يقول قال الإمام أحمد والشافعي وابن عباس وفلان وفلان، تجد المتشفع يقول قال الإمام الشافعي وأحمد، تجد وهكذا كل رجل يصنع. بل حتى في الصحابة، يعني في مفردة سأسجلها إن شاء الله فيما جرى بيني وبين ذلك الرجل الذي قاله ابن العدوي، يقول قال ابن عباس والحافظ ابن حجر، فقلت له تقول ابن عباس والحافظ ابن حجر، طيب قل ابن عباس وابن حجر، أو قل قال حبر الأمة ابن عباس والحافظ ابن حجر، مع أني أنكر كلمة الحافظ ابن حجر تفصيلا وكذا، فنكس رأسه وسكت. المراد أن هذا الغلو دائما يقع من هؤلاء، ما يغالون في رجل إلا يغالون في عدم إنزال رجل أعلى منه منزلته. قال الإمام أحمد وابن عباس وهكذا، كثير من الناس يصنع هذا الصنيع. يعني حتى إن بعض الناس ذكر رجلا من أقربائه ذا إحسان و فذكره فأطال في مدحه جدا، فعددت هذا من النفاق وصارعته بهذا، يعني يا أخي أنت هذا الرجل فيه من البدع والفسق و وأنت تذكره بهذه الطريقة، بينما أنت لا تذكر خيار الناس حتى الصحابة. الصحابة أكثر ما فيه تقول رضي الله عنه وتسكت، لكن هذا تعقبه بالدعوات وشيء من الشيء العظيم. وأيضا قد تكون هذه اللفظة التي ذكرت عن أحمد احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون إماما للناس إماما ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. وهذا صحيح عن أحمد. وأيضا كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث ونحو هذا من الألفاظ التي ظاهرها الغلو. وإن كان من الممكن أن تحمل محملا صحيحا لكن حقيقة اللفظ في ظاهره فيه غلو ينبغي أن يرد إلى الصواب لفظا ومعنى. يعني لما يقول قال الإمام أحمد الشافعي هذا كلام أحمد نفسه يقول كانت أقفيتنا بأيدي أهل الرأي يصفعوننا كيف أشاءوا حتى جاء الشافعي. الزعفراني يقول ما ترك الشافعي الأحمد مجلسا للشافعي. أحمد نفسه يقول إني لا أدعو للشافعي في الصحف بالاسم. فيعني هذا شيء عظيم نعود إلى قصة المحنة ونعود إلى هذا الغلو في ذكر أحمد بن حنبل في المحنة. الغلو الذي يؤدي إلى إهدار منزلة شيوخ أحمد وأقرانه وحتى من بعده. ننظر إلى هذه المسألة. أحمد رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة لا نقول فيه إلا كل خير ولكنه بشر من البشر يصيب ويخطئ ولا يكون كلامه دون كلام غيره من أئمة أهل السنة المناظرين له إذا حدث بينهم اختلاف. من ننظر في هذا ننظر في هذا. وأنا في النصيحة لما ذكر قول أحمد أن لا يرد الحديث الصورة إلا جهمي اخترت قول قرينه إسحاق الذي هو نفسه أحمد قال أبو يعقوب عندنا إمام. فكان قول إسحاق لا يرد حديث الصورة إلا جهمي أو ضعيف الرأي واستروحت إلى قول إسحاق وبينت هذا في النصيحة. وهكذا كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنصب أحدا إماما توالي عليه وتعادي عليه في كل كلامه حرفا حرفا. لا يا أخي, يعني أنت الآن إذا كنت حنبلي تختدي بأحمد على أني أقول أنه الذين يدعون أنهم حنابلة الذين يدعون أنهم شافعية الذين يدعون أنهم مالكية هم في الحقيقة ليسوا منسوبين نسبة صحيحة لأحمد ولا للشافعي ولا لمالك, وهم أنفسهم اعترفوا بهذا. يعني ابن معمر صاحب محمد بن عبد الوهاب وغيره اعترفوا بهذا فقالوا يقولون حنبلي وإنما هو بهوتي, يقولون شافعي وإنما هو بيجوري, يقولون مالكي وإنما هو خليلي. هذه الحقيقة, التقليد أدى إلى هذا. كم من الحنابلة لا يعرفوا نصوص أحمد نفسه, وكم من الحنابلة لا يعرفوا مسائل عبد الله ابن أحمد ولا يعرف غيرها من المسائل, لما غاية علمه هو الكتب المتأخرين كما البهوتي وكشاف القناع ومن حفظ الزاد حكم بين العباد ونحو ذلك زاد المستقنع. وهكذا في كل مذهب من المذاهب كانوا يحفظون حفظا حرفا حرفا ولا يحفظون من نصوص أئمتهم شيئا. يعني حتى الألباني يحكي, وهذا الكلام تفصيله في كتاب أهل السنة في باب المذهبية, يقول أنه جادل شافعيا في مسألة فالشافعي قال هذا القول كذا كذا, فأتى له الألباني بقول الشافعي من كتاب الأم فقال لا لا لا أنا لست شافعيا أنا بيجوري هذا كلام وهكذا. ما يعرفون حتى نصوص أئمته من أين تؤخذ وكيف تؤخذ. ومنهم من يتكلم في نصوص أئمته كما يتكلم أهل الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والله المستعان. المهم انه نقول انه أحمد رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، فأنت إذا اقتديت بإمام واحد اقتديت به نفسه، لم تقتدي بمن دونه دون ودون من دونه ودون ودون ودون كما سبق، كان عليك من النقص ما عليك. يعني أين إمام هذا الإمام؟ يعني إمامك هذا هو نفسه يقول فلان إمام وفلان إمام وفلان إمام. أحمد يقول سفيان يعني الثوري سفيان عندنا إمام لا يتقدمه في قلبي أحد، ف يعني هذا غلو، يعني مخالف لما عليه أحمد نفسه. يعني كذلك لما يأتي الشيعي ويقول علي علي علي علي، طيب علي رضي الله عنه نفسه، وثم يطعن هذا الشيعي في أبي بكر وعمر، علي رضي الله نفسه قال لا أوتى في أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فهذا الذي يزعم حب علي ويزعم حب أهل البيت علي بريء رضي الله عنه بريء منه، وأهل البيت من الصحابة رضي الله عنهم ومن من دونهم رحمهم الله من خيار أهل البيت براء وبراء منهم، فلم يتبعهم فهو كاذب. فأقول أنه ما كما قال ابن أبي داود في مسألة الطعن في إمام أهل الرأي، ماذا تقول في مسألة اتفق عليها أحمد وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه والأوزاعي وأصحابه وفلان وأصحابه؟ تقول أنها ما شاء الله يعني أقرب للصواب جدا، بل كانت تكون إجماعا. قال هذا قد اتفقوا جميعا على الطعن في إمام أهل الرأي. المراد أنه أنت إذا اقتديت بأحمد وحده وتركت من اقتدى به أحمد كنت مقصرا حتى في حق أحمد، لكن لو اقتديت بأحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث وفلان وفلان ومن دونهم ومن قبلهم من أئمة أهل السنة، فمن أين يأتيك الخطأ إن شاء الله؟ وهذا حالنا الذي نقوله وندعو إليه. أحمد رحمه الله امتحن في جماد الآخرة سنة 18 و200، أما امتحاني امتحنت في جماد الأولى مرتين. ما أقول أنا من أنا، لكن هو من باب السنة ليس من باب ذكري مطلقا، ولكن يعني كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قال يعني ما نحن والسلف إلا كبقل في أصول نخل طوال، وكان قال قبله الحسن البصري إذا ذكر السلف كنا بجنبهم كاللصوص، لكن شيء بشيء يذكر والله المستعان. فكان امتحاني في السنة في جماد الأولى مرتين، مرة سنة 14 و400 و1000 طردت فيها في 27 من جمادة من المدينة، ومرة أخرى طردت من مكة، ومرة أخيرة إلى الآن قبل أكثر من 15 عاما طردت من مكة في 28 من جمادة الأولى، والله المستعان. المهم أن أحمد المتوحين رحمه الله في مسألة قلق القرآن في جماد الآخرة سنة 18 و200. طيب ننظر إلى هذه الطبقات، وكانت محنته مشهودة معروفة مذكورا فيها بالفضل، وعلى قدره جدا بعدها بعد ثباته فيها وبعد ثباته في محنة الدنيا في أيام جعفر الذي قال له متوكل. وما أقول أنه كان قبل المحنة يعني ليس له منزلة، لا كان له منزلة، لكن لا شك أنه بعد المحنة أو بالمحنة ارتفع ارتفاعا شديدا، وهكذا المحن قد تتحول كما يقال إلى منح، وقد لمن يثبت فيها، وقد تتحول إلى نقم لمن يثبت فيها وفضائح. ما أعوذ بالله من الفضائح، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه. إلى الممات وحتى نلقاه بما يحبه ويرضاه على خير حال يرضيه من عباده الصالحين في ستر وعافية وأمن. هذه المحنة مما رفع به قدر أحمد ارتفاعا بينا كما هو معلوم. ومن العجب العجاب أن رجلا كابن عساكر لما ترجم لأحمد في تاريخه تاريخ دمشق ترجمه ترجمة طويلة ولكن لم يذكر حرفا عن المحنة حتى تعجب ذاك الذهبي وقال لعله له فيه نية لعله له نية في أنه لم يرد المحنة. يعني طيب لم تصله المحنة بأسانيد يوردها بلاغات حدثت رأيت في بعض الكتب لكن يخلي ترجمة طويلة من شيء لا اترك لعل هذه فإن لعل هذه كما يقول الألباني من القدقدة قد يكون هذه من القدقدات وتعليلات المرجئة وأهل البدع. لا لا لا لا تقل لعل بل اجزم لأن الرجل هو صاحب كتاب طبقات الأشعرة الذي سمت به من الكلم المفتري على أبي الحسن الأشعري الرجل جهمي جلد. فلا عجب أن لا يذكر المحنة في مناقب أحمد وفي سيرته مع أنه طولها جدا. نعود إلى المسألة. فأحمد رحمه الله امتحن وثبته في المحنة أمر معلوم مشهود. لكن قبل أن نجلس وندخل ونلج وهذه كلها بمعنى قريب إلى ما نريده من هذه المسألة نقول إن أحمد ما ثبت علما في المحنة بمشيئة الله إلا بأشياء وعملا بطاعة الله عز وجل وتثبيت الله عز وجل له وبالفضل والفضل كله لله عز وجل في ذلك يثبت من يشاء بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا شك أنه قد تعلم من شيخ الشافعي أمورا كثيرة من طول المناظرة في المجلسة يعني طول مجلسة الشافعي إذا لم يكن قد استفاد منه شيئا فهذا هذا مما يقدح فيه. فأقول إنه هناك ثلاث طبقات طبقة شيوخ أحمد وطبقة أقران أحمد وطبقة من بعد أحمد في المحنة. أما طبقة الشيوخ فكيف كان حالهم في المحنة؟ حالهم في المحنة هارون الذي قال له الرشيد يقول بلغني أن بشرا أو أن بشرا المريسي زعم أن القرآن مخلوق علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. أبو عصمة نوح مات سنة 173 كان شديدا على الجهمية والرد عليهم. يزيد بن هارون الشيخ أحمد الذي مات سنة 6200 قبل المحنة بمحنة 18200 هذه 6200 يعني قبل المحنة بسنتي 10 سنة له قصة شهيرة لطيفة في مسألة المحنة. كان هذا الرجل عابدا عالما كان مجلسه يجتمع في آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر كان مجلسه يجتمع في قرابة 70 ألف. قال المأفون الذي يقول له الناس المأمون قال لولا مكان يزيد لأظهرت القول بخلق القرآن. فقالوا كيف وهذا رجل من العوام يعني ليس هو بأمير وكذا قال أخاف أن يرد علي فيختلف الناس فتكون فتنة. في قصة لطيفة تدل على فتنة هذا الرجل وعلى ثباته حتى قال من قال بهذه المسألة فهو زنديق. قصة لطيفة غاية اللطافة وفعلا لم مات قبل أن يجهر هذا المأفون بهذه الفتنة. نعيم بن حماد مات سنة 29 أو 200 يعني بعد المحنة امتحن وهو قد يكون في طبقة شيوخ أحمد وأقرانه سويا حتى أحمد نفسه يقول كنا نتذاكر المقطعات. ف فجاء نعيم فقال جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنينا بها من يومئذ، وهذا أول من عرفناه يكتب المسند. وصنف نعيم وهو شيخ البخاري صنف في الرد على الجهمية 13 كتابا. وأبو نعيم شيخ أحمد مات سنة 18200 في نفس زمن المحنة، وكذلك قام وكذلك شيخ آخر عفان ابن مسلم شيخ أحمد أيضا قال أحمد نفسه قام يعني عفان أبو نعيم قام لله بأمر لم يقم به كبير أحد. امتحن فلان فأجاب فقال أبو نعيم أدركت الكوفة وفيها أكثر من 700 شيخ يقولون كلام الله وعلقي أهون من زر هذا. وعفان بعد 19 و200 هؤلاء من شيوخ أحمد وكان لهم ثبات في المحنة أثنى عليه على ثباتهم هذا أحمد نفسه. أما الأقران فسبق نعيم بن حماد وثباته في المحنة ثبت غير تصنيفه في هذه المسألة تصانيف الكثيرة أيضا ثبت حتى سجن حتى مات وأخذ برجله كأنه شاه كأنه خروف أخذ برجله أخذ الجهمية لعنهم الله برجله فبعد موته بلا غسل ولا كفن وبلا دفن دفنوه كما تدفن الشاة الله المستعان. وكذلك من أقرانه من أودي بالحبس والضيق والضرب والقتل كان عين محمد، وتضييق في الرزق والعزل كان معه محمد بن نوح وعبيد الله بن عمر القواريري وحسن محمد حبسوا وهذا كثير من أودي في هذه المسألة. هذه من أقرانه. أما من قد يكون من أقرانه وقد يكون من الطبقة التي تليه فإن المحنة لم تنتهي بقصة أحمد ولا بثبات أحمد، بل استمرت بعده بقية زمن المنقسم الملقب زورا بالمعتصم والفاسق الملقب زورا بالواثق. وهناك قصتان لطيفتان غاية في اللطافة، قصة الشيخ الأذني وهي القصتان موجودتان في كتاب الشريعة كتاب الإبانة، قصة الشيخ الأذني في زمن هذا الفاسق وقصة أحمد بن نصر الخزاعي في زمن الفاسق أحمد بن نصر الخزاعي الذي قام الفاسق بنفسه ليقتله بنفسه لا بسيافه ولا كذا، لأن احتسابا لأنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فغضبا لله بزعم هذا الفاسق فقام بنفسه ليقتله وهو مربوط. والشيخ الأذني قصته ونظرته مشهورة ولعلها تكون بعدها قد انتهت المحنة يعني المحنة الخاصة، وإن بقيت المحنة العامة وبقي عدم المنع حتى جاء جعفر وادخر له أنه هو الذي منع المحنة منعا تاما. فبعد هذا كله هل يقال مثل هذا ويغمط حق شيوخ أحمد وأقرانه ومن تلاه؟ لا، كل ينزل منزلته والله عز وجل يجمعنا وأهل السنة جميعا في رضاه وفي صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل صدورنا سليمة لأهل السنة جميعا، ورحم الله أهل السنة جميعا وهم السابقون ونحن إن شاء الله بهم لاحقون. نسأل الله لنا ولهم العافية والله المستعان. Thank you.